الفائدة. طيب، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا بهذا تقرير هذه القدرة الإلهية، وهي جعل الليل مظلما للسكن والنهار مبصرا للمعيشة. قوله وهذه النعمة كل مقر بها، ولهذا قال ألم يروا. الفائدة الثانية الاستدلال الشاهد على الغائب، فإن هذا الليل والنهار ما أحد من الخلق يستطيع أن يغير فيهما أقل تغيير، قل لا، من إلهنا غير الله يشركون بضياء، من إلهنا غير الله يشركون بلين تسكنوا فيه. فالقادر على هذا التغيير قادر على البعث، قادر على البعث. الإنسان في الليل يموت يتوفى ثم يبعث في النهار، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل المسمى. فالقادر على هذا قادر على إعادة الناس بعد موتهم. الفائدة الثالثة بيان فضل الله سبحانه وتعالى بجعل الليل والنهار على هذا الوصف، ظلام للسكن وإبصار للعمل. لو كان الليل كله، لو كان الدهر كله ظلاما ما عمل الناس، ولو قدر أنهم رتبوا أعمالهم لاختلفوا، وكذلك لو كان نهارا ما سكن الناس، ولو قدر أنهم رتبوا أوقاتهم وجعلوا مثل نصف الوقت سكن ونصف الوقت عمل لم يتفقوا فيه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار ليسكن الناس جميعا ويبتغوا من فضله جميعا. الفائدة الرابعة أنه ينبغي للعاقل أن يعتبر بهذه الآيات، وأن الاعتبار بها من الإيمان، لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الفائدة الخامسة أن الانتفاع بالآيات بقدر ما مع الإنسان من الإيمان، لأنها رتبت على وصف والمرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. نعم. أين؟ لما؟ لأن هذا الأصل إذا أمكن أن يجعل الشيء على حقيقته فهو الواقع، وهذا ممكن، فلا حاجة إلى التأويل. الأنساب ثابت، الأنساب ثابت، والذين آمنوا والثبات من ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وعادوا في الجنة. إذا فالنسب ثابت حتى في الأصل. إيه أنسابة تنفعهم، يعني النفي هنا لنفي النفي، لأن النفي ثابت في الدنيا والآخرة كما سمعت، فلذلك احتجنا إلى تأويل. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور، الفائدة الشرعية هي الاتصال مع تمام المعنى. قال ويوم ينفق في الصور القرن، هذه معطوفة على قوله ويوم نحشر من كل أمة، ويكون من جملة المأمور بذكره، يعني واذكر يوم ينفق في الصور. والصور يقول المؤلف القرن، وقيل إنه البوق، ولا ينافي، لا تنافي بين القولين، لأن القرن المعوج يكون مثل البوق، ولكن هذا القرن يوافق القرن المعروف في الاسم دون الحقيقة. قد ورد في بعض الآثار أن ساعته كما بين السماء والأرض، ولا بد أن يكون بهذه الساعة والعظمة، لأن النفخ فيه وش يستلزم؟ الفزع والموت. ومثل هذا لو كان صغيرا نعم يسبع الناس ويموتون منه كلهم أزواج؟ لا. وأيضا ينفخ فيه فتخرج منه الأرواح كلها وتعود إلى أجسامها. إذن فهو قرن عظيم ما يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور قال النفخة الأولى من إسرافيل. النفخة الأولى من إسرافيل. وفي نفخة ثانية ولا؟ في نفخة ثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله من إسرافيل بيان للناس، يعني الذي ينفخ هو إسرافيل ولكنه لا ينفخ بإرادته هو بل بإرادة الله. وإسرافيل هو أحد حملة العرش وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يستفتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الليل. والثاني جبرائيل والثالث ميكائيل. والحكمة من ذلك أن هؤلاء الثلاثة كل منهم موصل بحياة، فجبرائيل موصل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض، وإسرافيل بالسور الذي به حياة الأجساد. نعم. ومناسبة افتتاح صلاة الليل ظاهرة جدا، لأنه بعث الإنسان بعد موته أو بعد وفاته بالنبي، فهذه حياة، فناسب أن يبتدئ هذه الصلاة التي هي بعد الحياة بإيش؟ بمن فيهم وبمن وفروا بالحياة. وطبعا هذا من باب التوسل، لأنه يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. نعم. الظهر في قيام الليل، لأن خفيفتين يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فمن ذلك إن هذا ليس منه، ويحتمل أنه بركعتين، لكن ستته ما يدل على أنها تخفف في أقل منه. لا، في الركعة الأولى فقط. نعم. هنا في دليل ذكره في بداية حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا ذكره الترمذي، لكن في ظني أن فيه ضعف من ضعيف. قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض من عقلاء ولا وغيرهم؟ وغيرهم. لماذا جاءت من؟ تغليبا، تغليبا، ولأن العاقل أشد فزعا من غير العاقل ولا لا؟ لأن العاقل يسعى للحاضر والمستقبل، وغير العاقل للحاضر فقط، الحاضر فقط ولا يهم المستقبل. نعم. ولهذا لو سمعت صدمة لث بالباب قوية وعند الصبي، كلكم يفزع من هذه الصدمة القوية، لكن الصبي إذا انتهت الصدمة وقت ما صار عند الشينة بس قلبه، وأنت تفكر في المستقبل وتخاف. فلهذا غلب من هنا في جانب الفزع، لأن فزعهم أعظم، يكون للحاضر والمستقبل. وهنا قال ففزع من في السماوات، وفي آية الزمر فصعق من في السماوات، فهل هنا نفختان؟ فإذا جمعت إلى الثالثة فإذا هم قيام ينظرون صار الثلاث نفخات، أو أن النفخة الفزع والصعق واحد، لأن الناس يفزعون أولا ويصعق ثم يموتون، فزعون يليه الموت. نعم. لأن الظاهر الله أعلم أنه إذا نفخ يكون صوت عظيم منتد فيفزعون ثم يموتون، مثل الصيحات التي يصاح بالمجرمين التي أخذت من تموت. نعم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم،

لأنه لم يكن، وذكر الفزع الذي يتصف به الناس نعم بلفظ الناس كأنه شيء قد وقع بهم. إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. ثم عين المؤلف هذا المبهم فقال أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أربع ذولا، وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون، يكون مستثنى خمسة. نعم هكذا قال المؤلف، وهذا يحتاج إلى توقيف ونفس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، فمن الذي يدري؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يصيح فيجد موسى عليه الصلاة والسلام آخذا بقائم العرش أو بقائمة من قوائمه، يقول فلا أدري أجوزي بصاحب السور أم هو أخاف قبل. إذا الرسول ما يدري من المستثنى، ما يدري من المستثنى، لأنه جهل أن يكون ممن استثنى الله، ولو كان عنده علم بهم لعلم مثل أن موسى ليس منهم أو أنه منهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فغيره من باب أولى. ولهذا الصواب أنه يجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، إلا إذا جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتقى من الرسول. وأما إذا ما جاءنا عن معصوم شيء في هذا، فالواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله. والأمر في هذه المسائل من الخطورة في مكان، نعم حتى آدم ما نستثنى أحد أبدا إلا من شاء الله. فإذا قال قائل من الذي شاء الله؟ يقول الله أحد. نفهم أن الله سبحانه وتعالى استثنى أحدا، قد يكون واحد وقد يكون ألفا وقد يكون ألفين وقد يكون عشرة آلاف، ما نفهم إلا من شاء الله. كيف؟ الورد ربما ينفخ ويصعق من حين نفسه. المهم ان مهما شيء يمكن ان يتعين او ان يعينه الا بدليل عن معصوم. وهذا ايضا يجب عليكم في كل شيء نفنه الله، كل شيء نفنه الله ما يمكن ان يعينه الا بدليل، بدليل عن الرسول عليه الصلاه والسلام. الله أعلم. إن صح عن ابن عباس فقد يقول قائل ابن عباس ممن عرفوا في الأخلان الإسرائيلية، فيخشى أن يكون هذا مما أخذه من بني إسرائيل، وإن كان يبعد أن يفسر القرآن بما أخذه من بني إسرائيل، لأن الصحابة عندهم من الورع ما يمنعهم من ذلك. فإذا جاءنا، وهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها، إذا جاءنا عن ابن عباس ونفسه ممن عرف الأخلان الإسرائيلية تفسير للقرآن بهذا، تفسير للقرآن بهذا، فإنه قد يمانع في كونه مردودا، لأن ابن عباس ما يمكن يفسر كلام الله بما أخذه عن بني إسرائيل. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثتم بني إسرائيل فصدقوهم ولا تكذبوه، لأن هذا يقتضي أننا إذا فسرنا القرآن بما قالوا فقد صدقناه، وقد صدقناه، وهذا بعيد من الصحابة أن يفعل. فالإنسان يتوقف فيما إذا جاء تفسير الآية عن ابن عباس وغيره من الصحابة الذين أخذوا من بني إسرائيل، يتوقف في رده، وذلك لهذا الوجه الذي ذكرنا. وإن كان إذا ذكروا شيئا لا يتعلق بالتفسير فالقصص اللي ما أشار إليه القرآن فهذه يمكن أن نأخذه، أما إذا جعلوه تفسيرا لشيء معين من القرآن كما في هذه الآية فالإنسان يتوقف. لا، القصص ما تفسر فيها، القصص إذا ما في مهم في القرآن، لكن لو يفسر شيء في قصة هذا هو اللي ذكر، لكن قصة مستقلة ما أشر إلى القرآن هذا ما يكون على باب. وما في هذا نكره إليك إن شاء الله. طيب إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وكل تنوينه عور عن المضاف إليه، أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه، أي أتوا الله عز وجل داخلين. كل يقول تنوينه عور عن المضاف إليه، وش المضاف إليه؟ وش التقدير؟ وكلهم، نعم وكلهم. إذن تنوي عن التعويض عن اسم عن كلمة، والتنوين تنوين العوض يقولون إن ثلاث أقسام، وأنتم ملحين علينا أن ما نتعدى نقطة في النحو اللي احنا مبينين إلا مو من شأننا. التنوين العوض ثلاث أقسام، عوض عن جملة، عوض عن كلمة، عوض عن حرف، مثل حينئذ وأنتم حين، فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظرون. يقول هنا سمين عن جنة، يعني حينئذ بلغت، نعم غلبت الروم في أدن أرض وهم بعد غيظهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ عوض عن جملة وهي ويومئذ يغلب الروم، ويومئذ يغلب الروم، نعم عوض عن اسم مثل هذا تنوين كل وبعض، فإنها عوض عن اسم مثل قوله وكل، أي وكلهم، نعم. وإن كل لما جميع لدن المحضرون، أي وإن كلهم، وإن كلا لما ليسمهم ربك أعمالهم، أي وإن كلا، نعم. العوض عن حرف هو الذي يلحق مثل جوار وغواص، جوار وغواص يقول أصلها جواري وغواصي، حذفت الياء وعوض عنها التنوين، حذفت الياء وعوض عنها التنوين. وهذا بالحقيقة ما مسألة التعوير عن الحرف ما له ضيق، المهم اللي يمكن يترتب عليه معنى أو فهم المعنى هو العوض عن جملة موته. قال وكل، نعم وكل أتوه، أتوا من؟ أتوا الله، بصيغة الفعل واسم الفاعل. اقرا باسم الفاعل. نعم اتوه، يقول بصيغه الفعل واسم الفاعل. انا قرات ياتي، لا لا، نعم إيه؟ اسم الفاعل على وزن فاعل اتي، واذا لقينا الجرات تقول اتوه، وكل آتوه. طيب كل أتوه، هذا الفعل، واسم الفاعل كل آتوه، نعم. طيب داخلين صاغرين مش عرابة، حال. أما حال مين؟ لا أعوذ بالله من فاعل، المفعول أتوه، نعم المفعول أتوه منها، يعني منها إذا كان فعلا واضح من الحال، لكن كلا آتوه داخرين كسف الحال، أين العامل فيها؟ اسم الفاعل، نعم العامل فيها اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. وقوله داخرين أي صاغرين، الله أكبر، في ذلك الوقت حتى الرؤساء وحتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الأقياد كلهم واحد، كلهم يأتون في حال الصغار. أعظم ملك في الدنيا وأعظم رئيس في الدنيا، نعم اللي ما يمشي إلا على الزل وبين يديه وبين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله خلائق البشر، يأتي يوم القيامة صاغرا، يأتي يوم القيامة صاغرا. ولكن هذا الصغار بالنسبة لعظمة الخالق، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قد يكون بالنسبة للشخص أيضا، وقد يكون بالنسبة لعظم الخالق فقط، فهم جميعا بالنسبة لعظم الله، لعظم الله فقط. إذا كان ترى أيها الإنسان، فالخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الرؤية له ولغيره. والجبال معروفة، والرؤية هنا بصرية، قال المؤلف تبصرها، وقوله وقت النفخة فيه نظر، لأن وقت النفخة لم يكن الناس قد قاموا من قبورهم، ولكنها تراها يوم القيامة بعد أن يأتي الناس إلى الله تعالى داخلين. تحسبها تظنها، والجملة في قوله تحسبها في موضع نصب على الحال، لأننا قلنا إن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. ومعنى تحسبها أي تظن، ولا ما تقدمون هنا يعني. تعرفنا كنت ذلك الجهة يمكن هنا جاء بيجوا ادخل احسن لك ما يجي في النوم. تعال تحسبها بمعنى تظنها جامدة واقفة مكانها لعظمها. وقوله جامدة وهي تمر، استعمل الجمود للوقوف بجامع الثبوت في كل منهما، لأن الجامد ثابت والواقف كذلك ثابت. ولكنها قول المؤلف وان مكانها فيه نظر، انما تحسبها جامده اي واقفه وان كانت هي تدور. ولهذا قال وهي تمر مر السحاب، فتبين بهذا انه ليست وانها ليست واقفه في مكانها، ولكنها تحسب واقفه وهي في الحقيقه سائره. ولهذا قال وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربت في الريح، أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة، ثم تصير كالعرق، ثم تصير هباء منثورا. قوله مر السحاب يقول المطر، وفيه نظر أيضا. والصواب من مراد السحاب هذا السحاب المعروف، والمعنى أنها تسير كما يسير السحاب بالسرعة، وهي أبلغ من المطر الذي فسره به المؤلف، حيث قال إنه مثل المطر إذا ضربت الريح. المطر إذا ضربت الريح تجده يزول عن مكانه، ولكنه في الحقيقة ليس كما تصوره، كما يتصوره الإنسان من الآية، بل إن الآية على ظاهره. والمراد بالسحاب هو السحاب المعروف، فإنه يمر بسرعة. ثم إن مشابهة الجبال للسحاب أقرب من مشابهة الجبال للمطر. نعم، قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فالصواب إبقاء الآية على ظهره بدون تأويل. وقول التمر مر السحاب، السحاب معروف أنه يمر بسرعة ولا لا؟ يمر بسرعة، فهي إذن تقتلع من مكانها وتكون مثل السحاب هباء يطير. ثم يقول المؤلف إنه بعد ذلك تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة. هذا محتمل ما قاله المؤلف، أنها بعد صعودها ومرورها مر السحاب تقع على الأرض ثم تستوي به الأرض، ويحتمل أنها تبقى طائرة ثم تكون هباء منثورا، بمعنى أنها أولا تبرز حتى تكون كالعلم المنفوس، ثم بعد ذلك تطير من الأرض حتى تمر مر السحاب مشاهدة لها جسم متماسك، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا تتبدد وتتفرغ. وذلك من عدم الأهوال يومئذ، فتبقى الأرض بدل ما كانت مرتفعة ونازلة تبقى قاعا صفصفا، كما قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله، أي صنع الله ذلك صنعا. قال المؤلف صنع الله الذي أتقن، يقول الله تعالى صنع الله، المؤلف يقول مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أين الجملة؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا فعل مين؟ من الله، هو الذي جعلها تكون على هذه الحال، ولهذا قال صنع الله، فأكد هذه الجملة في هذا المصدر. إذا كان المصدر مؤكدا لجملة قبله فإنه عند النحويين يجب حذف عامله، يجب حذف عامله. يقول ابن مالك وحذف عامل المؤكد الحزن، يعني أن المصدر إذا كان مؤكدا لجملة قبله فإنه يجب حذف عامله، وذلك لأن الجملة التي قبله ما دام هو مؤكدا لها صارت كأنها فعله، فلا يجمع بين البدل والمبدل. والماء وقوله مضاف أضيف إلى فاعله، ما أضيف إلى فاعله؟ يعني مصدر صنع أضيف إلى الله، والله هو الفاعل، والمصدر يضاف تارة إلى فاعله ويضاف تارة إلى مفعوله. فقل مثلا عجبت من أكلك الطعام، عجبت من أكلك الطعام، أكل مصدر، لأن الفعل أكل، يأكل أكلا، فأكل مصدر مضاف إلى الكاف. الكاف فاعل ولا مفعول؟ فاعل ولا مفعول؟ من أكلك الطعام، أنت أكل ولا مأكول؟ إذن فالكاف فاعل، الكاف فاعل فهو مضاف إلى فاعل، والطعام مفعول به، الطعام مفعول به، أجبت من أكلك الطعام. نعم. طيب إضافته إلى المفعول، تقول مثلا عجبت من طعام من زيد، عجبت من أكل الطعام من زيد، مضاف لإيه؟ عجبت من طحن الدقيق من زيد إلى المفعول، لأن الدقيق مفعول والطعام مأكول، فهو مضاف إلى مفعوله. هنا صنع الله، الله تعالى صانع، فيكون هنا مضافا إلى فاعل. وقوله بعد حذف عامله وجوبا ولا جوازا؟ يجب حذف العامل وجوبا، نعم. وإنما وجب حذفه لأنه مؤكد للجملة قبله، فتقابل الجملة بمنزلة العامل أي بمنزلة الفعل، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. أي صنع الله ذلك صنعا. وفي إضافة الصنع إلى الله هنا تعظيم لهذا الأمر، أنه من الأمور العظيمة التي هي من صنع الله تبارك وتعالى. والفوائد إن شاء الله تأتي في الغد. الذي أتقن كل شيء، أتقن أحكم كل شيء صنعه. فالله تبارك وتعالى أتقن كل شيء صنعه، ومن جملة إتقانه أنه حينما كانت الأرض محتاجة إلى هذه الجبال صارت الجبال راسية ورواسية ترسو بها الأرض، وهي أيضا في نفسها ثابتة، ويوم القيامة تزول الحاجة إليها، تزول الحاجة إليها بل تقتضي الضرورة زوالها، فتزال هذه الجبال العظيمة. وبهذا نعلم أن الله تبارك وتعالى صنع الجبال إن احتاج الناس إليها باقية، ولما زالت الضرورة إليها أزالها الله تبارك وتعالى. وبهذا نعرف الفائدة أو الحكمة في قوله الذي أتقن كل شيء، فصار وجود الجبال إتقان، وزوالها يوم القيامة إتقان أيضا. وقولها أتقن كل شيء، قال المؤلف صنعه، وينبغي أن لا يقيد بقولنا صنع، لأن الله أتقن كل شيء صنعه وشرعه. والذي أوجب للمؤلف أن يقيد ذلك بقوله صنعه لأن السياق في مقام الصنع، فلهذا قال الذي صنع أتقن كل شيء صنع. ولكننا نقول إن الله تعالى لم يقل الذي أتقن صنعه، ولو كان الله تعالى والله أعلم يريد أن يقيد الإتقان بما صنع لقال كما قال صنع الله، فقال الذي أتقن صنع، ولكنه سبحانه وتعالى يبين أنه أتقن كل شيء صنعه أو شرعه. فما صنعه الله من المخلوقات فهو متقن، وما شرعه الله تعالى من الأحكام فهو أيضا متقن ليس فيه خلل. قال الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال تعالى أفلا في الآيات الشرعية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين الله في آية تبارك وفي آية النساء، بين سبحانه وتعالى أنه متقن لكل ما صنع ومتقن لكل ما شرع. نعم. الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يعملون، بالياء والتاء، بما يعملون وبما تعملون. أما على قراءة الياء فيقول المؤلف بما يعملون أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة. ولكن إذا قلنا بما على قراءة بما تعملون بما يفعلون بما تفعلون تفعلون ويفعل خطاب لجميع الناس، والخبير بمعنى ذو الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وعلى هذا فهي أخص من العلم المطلق. علم بالبواطن فهو عالم بالظواهر أيضا. الله تبارك وتعالى عليم بالظواهر وبالبواطن. إنه نافع. طيب، ما مناسب إنه خبير بما تفعلون لما تحدث الله به أو لما تحدث الله عنه من صنعه هو؟ يعني كسياق أن لا تختم الآية بقوله إنه خبير بما تفعلون، تختم بقوله إنه عليم حكيم، إنه على كل شيء قدير، وذلك بقول صنع الله خلق شيء. وهذا يقتضي أن تختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة، ولكنها ختمت بما يدل على العلم والخبرة. يعني الله أعلم أن الحكمة من ذلك هو أن قوله صنع الله الذي أصنع كل شيء أنها جملة معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب، وأن المقام يقتضي قارب بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون، لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء، والجزاء مرتب على أي شيء؟ على العلم. لهذا قال إنه خبير بما تفعلون. نظيره قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم والله يسير. فيكون هنا ذكر العلم بما يفعل الناس في سياق يوم القيامة للإشراق إلى هذا اليوم، هو يوم الجزء الذي يجب على المرء أن يعمل له ويحتاط له. واضح؟ طيب، ما هو الإشكال اللي أوردت هنا وما هو الجواب؟ الإشكال يا عبد الله؟ لا، أنا هو أعلم. نعم، مش مصر السياق. لكن ما هو المناسب الذي يمكن أن تفسر به الآية في باب الأمر؟ أين؟ يدل على القدرة الحكمة بقولها الصنع هذا القدر الذي أتقن كل شيء بحكمة. فكان بادي الأمر أن يكون المناسب ختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة. ختمت بالعلم بما يفعل العباد. فما هو الجواب عن هذا، عن العدول على الأول إلى هذا الثاني؟ نعم، صنع الله قدم لها كربا المعنى وكان مقتضى أن يقتضي على علمه بما يسمونه. يعني لما كان عن اليوم الآخر وهو موضع الجزاء، كان العرس يعني كان مقتضى الصيام أن يقتضي ما يدل على علمه بما يفعل الجزاء الذي سوف يجازون عليه في ذلك الوقت. نعم، ونظرنا لذلك بقوله جبنا نظير لهذا قوله تعالى نعم هاي نعم في بعض الأمور التي يسجلوا بهذا الآن على دوران المستجاب. إيه، وما بينا فيما سبق أن هذا ليس بس استقال أي يوم القيامة، وحنا الآن نرى جبال خلال نصر وعلى أنه يمكن أن نرى السحاب وهي ثابتة في الأرض. تقريرين لا يقدح نفس القرآن. كم؟ تقريرين للآية لا يقدح نفس القرآن. أيه؟ بالنسبة للآية هذه، هذه من الآية في هذا؟ أيه؟ لا أكون أن نقول لك إنه ما ترضى وكان يأنسك. لا لا، ما الآن جملة ما ترضى بمعنى ان الله لما ذكر سبحانه وتعالى حال قبل يوم القيامه وبدن في الصور ثم ذكر هذا من سنة الله تبارك وتعالى وان درايه الاتقان حيث كانت ثابته ثم ذهبت اليها انزيلت ذكر في الاعتمادات ختم الايه بما يكون تحذيرا للناس من ان يعملوا ما يخالف امر الله تعالى. القران معروف في معانيه كلها متناسقه. معلوم لكن هنا تناسق ذات بادي الامر. وهنا تناسق غير ما يظهر الا بالتامل. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز. شو مقصد السياق؟ فانك انت الغفور الرحيم. ومع ذلك ما صرف على هذا. صرف فانك انت العزيز الحكيم. وعدة آيات من هذا النوع. فالإنسان تختم الآية بكذا ثم تختم بكذا فتكون في ظاهر الأمر مخالفة بمقتضى السياق ولكنه عند التأمل يتمر أن الحكمة هو نعم تمر وهي تمر ما شرب المرور لا شرب المرورها لكنها تمر نعم يرمى على كل حال ان ختم الايه هذا لان به الامور تكون يوم القيامه اللي بنوضع الجزاء والجزاء انما يكون على الفعل نعم لما قلنا لها احد قال تتطوع تكون كلام منفوش ثم تمر مبسوحات ثم تكون هباء منثورا وتزول في الكل قال من جاء بالحسنه فهو خير منه ما من شرطية وجاءت فعل الشرط وجملة فله خير منها جواب الشرط وقوله تعالى من جاء بالحسنة قلت على الحسنة بل قال من جاء بالحسنة لأن الإنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه لا يأتي بها لوجود ما يحبطها فتزول ولكن الشأن كل الشأن في أن يأتي بها يوم القيامة وقوله بالحسنة الظاهر أن المراد بها الجنس وليس المراد بها العهد لكن المؤلف فسرها بها العهد فقال أي لا إله إلا الله فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله إلا الله ولكن الصواب خلاف كلام المؤلف وأن المراد بالحسنة الجنس أي حسنة يأتي بها الإنسان فله خير منها فله خير منها نعم ولهذا من هم بحسنة فعملها بحسنة نكرة يشمل جميع الحسنات فله خير منه وقل المؤلف يوم القيامة متعلق بجاء يعني من جاء يوم القيامة بالحسنة فله خير ثواب منها أي بسببها وليس للتفضيل إذ لا فعل على خير منها هذا غريب اقرأ لها فله خير منها المراد بالخير هنا يعني ما يقابل الشر ومنها ليست من المتعلقة باسم التفضيل ولكنها بالسببية أي فله ثواب بسببها وهذا تحريف ظاهر للقرآن تحريف وهذا معناه فالخير منها يعني أفضل منها وذلك بأي شيء في المضاعفة بالمضاعفة أنت إذا أعطيت ريال وقلت بعطيك خيرا منه وأعطيتك ريالين صار خيرا منه ولا لا خيرا منه إذا منها أي أفضل منها فهو يأتي بواحدة ويعطى عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما تعليل المؤلف أن يكون المراد بالآية التطويل بقوله إذ لا فعل خير منها، فنقول نعم الحسنة حسنة بلا شك وهي خير، لكن ليس المراد هنا فله فعل، المراد الثواب والجزاء، والجزاء ليس بفعل للعبد ولكنه من الله عز وجل يجزي به العبد. فتعليل المؤلف إذن نيل بل ميت ليس فيه روح إطلاق، لأنه ليس المقام هنا مقام مقابلة حسنة بحسنة من العبد، وإنما المقام من الله، والله تعالى يجزي العبد بخير من ثوابه من فعله وأفضل. وفي أخرى عشر أمثاله، إذن يا أخي هذا يرد عليك، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، يصلح فله عشر أمثالها عشر بسببها، هذا يرد عليه الحقيقة. فالآية التي أشار إليها تفسر هذه الآية التي ذكر الله فله خير منها إذن عشر أمثالها، وفي الحديث إلى سبع إلى أضعاف كثيرة. نعم فهمتم الآن. والغريب أن التفسير الذي نحى إليه المؤلف لا يكاد أن يفهمه أبدا، كل من قرأ القرآن لا. نعم وش يفهم من قوله فله خير منها؟ يفهم جزاء أفضل منه وأكثر، وليس يفهم أن المعبد ثواب بسبب هذه الحسنة، أفهم هذا، وإنما يفهم أن الثواب أكثر وأعظم وأفضل من العمل، فله خير منها. وهم أي الجاؤون بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر الميم، من فزع يومئذ، من فزع فزع مضاف ويوم مضاف إليه، ويوم مضاف وإذ مضاف إليه، وإذ مضاف والجملة المحذوفة مضاف إليه. نعم يكون عندنا أربع ثلاثة إضافة، فزع مضاف ليوم، يوم مضاف لإذ، وإذ مضافة للجملة المحذوفة. نعم من فزع يومئذ، الفزع بمعنى خوف، الفزع الخوف، ولكنه ليس مجرد خوف، بل خوف بقلق وحركة واضطراب، ولهذا يقال فزع الرجل مجرد من يخاف، بل تجد قلقا يعني مثل ما نقول نحن باللغة العامية يفز من الفزع. فهم من هذا الفزع، وهو كلمة فزع مضاف فيعم كل ما يحصل به، لأن حقيقة يوم القيامة فيه أسباب، عدة أسباب للفزع، كأخذ الكتب بالشمال أو باليمين، وكذلك أيضا دنو الشمس، نعم، وكذلك الميزان، وغير ذلك. كذلك أيضا ينادي على الظالمين هؤلاء الذين كذبوا على الله وما أشبه ذلك، كل هذه تثير المرء وتوجب الفزع. لكن هؤلاء الذين يأتون بالحق من فزع يومئذ، وأضاف الفزع إلى يوم القيامة لأنه فزع لا نظير له في الدنيا، فزع لا نظير له. وفي أخرى بفتحها وفزع منونا، وفتح الميم عندكم، وفتحها بالإضافة، وكسر الميم وفتحها، إذا قراءتان بالإضافة فيها قراءتين، ومن فزع يومئذ، هذا قراءتين على الإضافة، والثالث وفزع منون وفتح ميم، من فزع إذ، من فزع يومئذ. أرجو أن تنتبهوا للقراءة، القراءة كم صارا؟ يومئذ ولا أشكال فيه، فزع يومئذ ولا أشكال فيها أيضا، فزع يومئذ بالإضافة فيها إشكال، حيث كف يومه بالفتح مع أنه مضافة، مع أنها مضافة، يقتضي على هذا أن تكون مجرورة. نخرج هذا على واحد مريض، إما أن نجعلها مبنية على الفتح، يعني فزع مضاف ويوم مضاف إليه في الفتح محل جر، أو نقول إن فزع في الأصل منونة فالتنوين تخفيفا وعلى هذا فتكون يوم مفعول، يعني ظرف زمان، كما هي على قراءة التنوين فزع يومئذ. أنا أيه أبلغ من فزع يومئذ آمنون أو من فزع يومئذ آمنون؟ الأخير يدل على العموم، يومئذ كل فزع في ذلك اليوم هم آمنون منه، وعلى قراءة فزع يومئذ يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم، فغطر أن يكون فزعا واحدا، إلا إنه على تقدير من كل فزع، من فزع أي من كل فزع آمن. فتوافق القراءة الأولى التي هي، ولكن القراءة بالإضافة أحسن لأنها لا تحتاج إلى تأويل. طيب، وقوله آمنون فزع، هل معنى أنهم لا يفزعون أو أنهم يفزعون لكنهم آمنون؟ هذا اللي يقول لك أيضا السنة، ما يسمى يوم القيامة يتزعون الله وسلم سواهم من قبل أولا. هكذا ما لا أحد التفسيرين الذين أشرنا إليهما في قوله ويوم نفخ الصور ففزع من في السماوات، إن هذا الفزع بعد النفخ بعد القيامة، يعني بعض العلماء يرى إن النفخ يكون بالصاعق والبعث نفختين، ثم نفخة ثالثة للفزع بعد البعث. ولكن هذا سبق أن قلنا إنه مرجوح، وأن الصواب أن الفزع هو الذي يكون بالصاعق. نعم. لا لا كيف؟ نعم. هذا يمكن هذا بناء على تفسير، لكن هذا خطأ، ما نفسر القرآن بشيء. طيب، يقول إذن هم آمنون من الفزع، يحتمل أن المعنى أنهم لا يفزعون إطلاقا، ويحتمل أنهم يفزعون ولكنهم آمنون، يكون هذا الفزع مجرد شعور بما يفزع منه فقط وليس يخافون منه. ثم قال ومن جاء بالسيئة أي الشرك مثلها من جاء، نقول فيها كما قلنا في قوله من جاء بالحسنة، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ولكنه لا يأتي بها، شلون عمله ولا يأتي بها؟ يتوب منها، أو تكون له أعمال صالحة تكفرها وما أشبه ذلك، مجرد مشيئة. نعم، لا مجرد مشيئة، الغالب إنه يغفر يوم القيامة، لا هنا يقول من جاء بالكفرة، ولهذا يقرر بذنوبك ويقول غفرنا لك. وقوله أي الشرك فيه نظر، وإنما حمله على تفسيره الحسنة بأنها لا إله إلا الله وهو توحيد، فقال ومن جاء بالسيئة أي الشرك، ولكن الصواب أن المراد بالسيئة هنا الجنس، فيسمى كل سيئة. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار بأن وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس وغيرها من باب أولى. نعم، الذي أوجب للمؤلف أن يحمل السيئة على الشرك جواب الشرط ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، فيقول إن هذا إلا للكافرين، وهذا فيه نظر أيضا، لأن من جاء بالسيئة ولو دون الشرك فإنه إن لم يغفر له حد في النار، ولكنه يعاقب على حسب ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج منه إما بشفاعة وإما بانتهاء جزائه إذا لم يشرك. فالحاصل أننا نقول أن قوله فكبت وجوههم في النار لا يلزم منه الخلود. هل يلزم ذلك الخلود؟ لا، لا يلزم منه الخلود، فقد وجوههم في النار ثم ينجو. فإذا قال قائل كبت وجوههم في النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود لا تأكله النار، قلنا إذا كب على وجهه النار إلا إلا موضع السجود، إلا موضع السجود، وهذا لا يمنع أن يكب على وجهه وتحمى مواضع السجود من النار. وقوله فكبت وجوه ألف هنا هو المحل. طيب من يجاوب الشرط هذا ماضي؟ فمقتضى الأمر أن يقول ومن جاء بالسيئة كبت، لأن فعل الشرط إذا كان ماضيا وجوابه إذا كان ماضيا ما يحتاج إلى الفاء. يقولون إن الألا تدل على تقدير قد، يعني فقد كبت، وتكون دالة على تحقيق هذا الأمر، لأن قد للتحقيق، قد للتحقيق، ولكنه حرفت لفظ لها معنى، فالفاء تشير إلى قد، وحذفت لفظا لأن قد للتحقيق والمسألة لم تقع، فكان في تحققها أو في تحقيقها بقد وهي لم تقع نوع من التناقض، لذلك حذفت اللفظ وأشير إليها بالمعنى بالفاء. وتعلمون أن جواب الشرط إذا اقترن بقد يجب أن يكون مخلوق اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبعة مواضع إذا كانت جوابا للشرط يجب اقتران الفاء بها. الله بس ألم يرفع هذه؟ طيب أو السور ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي. من فوائد هذه الآية أولا إثبات النفس في السور، أي نفس تبارك وتعالى الناسخ، ولكنه جاءت به السنة، وأنه إسرافيل أحد حملة عرش. ثانيا من فوائدها أيضا أن هذا الفزع عظيم، أن هذا النفخ عظيم عظيم، لأنه ينتج الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لو أن قنابل فجرت في مكان مهما بلغت قوتها تفزع من حولها، ولكنها لا تفزع أهل لهم ولا أهل الأرض، وهذا النفخ يفزع أهل السماوات وأهل الأرض، من في السماوات ومن في الأرض. من فوائدها أيضا فيدل ذلك على عظمة هذه، ولذلك قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أكدها بواحدة ليتبين أنها ما تحتاج إلى إعادة وتكرار. الفائدة الثالثة أن الفائدة الثالثة أنه لا يفزع جميع من في الأرض ومن في السماوات، يبقى من لا يفزع في مشيئة الله، وقوله إلا من شاء الله، هذا المبهم الآية معلوم لنا. الصحيح أنه ليس بمعلوم، ولذلك أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان موسى ممن صعق أو ممن استثنى الله، فدل هذا ليس معلوما للناس من هم المستثنون، وهذا يرجع إلى كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة كمال الربوبية والسلطان لله عز وجل في إلا من شاء الله. الرابعة وذلك أن العظيم إذا أبهم ما يتصرف به دل هذا على أنه لا معارض له وأن سلطانه كان واضح، يعني كأنه لا أحد يسأل من هذا الذي لا يفزع ومن هذا الذي يفزع، وذلك دليل على كمال السلطان والعظمة. قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لكمال سلطانه وحكمته. نعم يعني. نعم موسى العرف اي نعم يتعلق بالعرف. فهل هذه نعم هل هذه النفخة تعلق بالأرض؟ النفخة هذه أما قلنا إنه في السماوات ومن في الأرض، كله من في السماوات ومن في الأرض، واللي يتعلق بالعرش وفي السماوات. وهذه النفخة نفخة الفزع هي المقدمة لنفخة الصعق، يفزعون ثم يصعقون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أبي أجوز بفاق الصور أم أنه من استثنى الله. لكن أي شيء موسى في الأرض يعني مات في الأرض، في الأرض ودفن في الأرض إيه؟ فإذا نهى الصعقة في الأرض يعني ما نفهم هل أنه يرفع أو أنه يتعلق بقوام العرش وإن لم يكن مباشرا له، قد يدل إليه شيء ما نفهم. المهم من هذا شيء أمور غيبية ما نفهم كده. نعم لا لا لا ممكن. طيب هذه أربع فوائد. الفائدة الخامسة ما هي؟ ما هي كمال سلطان الله عز وجل؟ الرابع. طيب خمسة أن كل أحد يأتي يوم القيامة صاغرا دليلا لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين الملك والرئيس والمرؤوس، لقول كل أتوه داخلين كل، لأن هذا التنوين عوض عن كلمة التقرير وكلهم أي من في السماوات ومن في الأرض أتوا الله سبحانه وتعالى داخلين. ثم قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ما يمكن نأخذ منها فائدة السابعة وهي صفات البعث بقوله أتوه أو آتوه، وكل أتوه أو كل آتوه داخلين، هي استفاد منها أيضا الفائدة السابعة وهي إثبات البعث. سابعة قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. استفاد من هذه الآية أولاً